فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: معلوم أن الحائض لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فما حكم جماع المستحاضة التي تتطهر لكل صلاة وتصلي؟ جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، نعم.